سلامي يا هلي إلكم سلامي، يا عين الله على بعد المكان. سلامي يا هلي إلكم سلامي، يا عين الله على بعد المكان. شقضيه العمر ببعاد، الله الله الله، يا عين المفترق شوقي وحناني، شوقي وحناني. سلامي يا هلي إلكم سلامي، عين الله على بعد المكان. سلامي يا هلي إلكم سلامي، عين الله على بعد المكان. شقضيه العمر ببعاد، شوقي وحناني، شوقي وحناني. صبر أيوب لكم زاد، الله الله الله يعين. عساكم لا تظلوا بعاد، الله الله الله يعين. صبر أيوب لكم زاد، الله الله الله يعين. عساكم لا تظلوا بعاد، الله الله الله يعين. تراكم ما نسيتونا ولا ضيعتمونا، تراكم ما نسيتونا ولا ضيعتمونا، تراكم ما نسيتونا ولا ضيعتمونا، ما نسيتونا ولا ضيعتمونا. لناديكم ننادي تحن لكم بلادي، لناديكم ننادي تحن لكم بلادي. الله الله الله، يا عين المفترق شوقي وحناني، شوقي وحناني. سلامي يا هلي إلكم سلامي، عين الله على بعد المكان. سلامي يا هلي إلكم سلامي، عين الله على بعد المكان. شقضيه العمر ببعاد، الله الله الله، يا عين المفترق شوقي وحناني، شوقي وحناني. سنة وسنتين مفترقين، عسى الله يجمع شملنا، يضل خواني ببالي أبد ما يغيبون عنا. سنة وسنتين، سنة وسنتين، سنة وسنتين مفترقين، عسى الله يجمع شملنا، يضل خواني ببالي أبد ما يغيبون عنا. سنة وسنتين، سنة وسنتين، سنة وسنتين، سنة وسنتين، سنة وسنتين. ما أحلى أخوت الدين تجمعنا بالطيبين، أحلى أخوت الدين تجمعنا بالطيبين، تجمعنا بالطيبين. على الإيمان الله الله الله، يا عين المفترق شوقي وحناني، شوقي وحناني. سلامي يا هلي إلكم سلامي، عين الله على بعد المكان. سلامي يا هلي إلكم سلامي، عين الله على بعد المكان. شقضيه العمر ببعاد، الله الله. وحناني شوقي وحناني. جميع الحقوق محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ألوان الطيف، هاتف رقم 06566844 3 وفاكس 06566874 الشارقة.